الصوت كله مع بعض. الله علينا وعلى قلبينا يا مراكب عادينا لك يا أقصى غالي لا رحنا ولا جينا عشان الأطفال غالي بقدم روحي ومالي عشان الأطفال غالي بقدم روحي ومالي ربي يا ذا الجلال لا تخيب أمانينا علينا وعلى قلبينا يا مراكب عادينا Yeah.